ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. قوله صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مديح وثناء، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، يعني كل سلوك وكل سنة وكل طريقة أراد أن يتبعها الرجل فأفضلها أن تتبع طريقة نبيك صلى الله عليه وسلم. وإذا أثنى الشارع الحكيم الله سبحانه على شيء أو أثنى رسوله على شيء، فمعنى ذلك أنه يحبه ويحب من يفعله ويثيب من يفعله. وإذا ذم طريقا أو ذم شيئا أو فعلا دل على أنه أمر يساء فعله، فمن فعله فقد فعل القبيح وقد فعل ما يبغضه الله عز وجل، وله على ذلك فهو آثم في ذلك وله في ذلك عقاب. فلما قال صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، دل على أن الرجل إذا رأى في الدين شيئا جديدا فلا يجوز له أن يعمله. وكثير من الناس يخترعون أفعالا وطرقا يجعلونها طريق إلى الله عز وجل، فيجتنب الإنسان ذلك. لأن هذا الحديث الجليل كان صلى الله عليه وسلم يقوله في كل مشهد، فدل على أنه يريد به تذكير أمته في أن يسلكوا طريقه ويجتنب البدع والمحدثات من الأمور، فإنها تدل على ضلالة، والضلالة في النار والعياذ بالله. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات، فصل في دية المنافع. لما تمم الكلام على ديات الأعضاء كالعينين ونحوهما، شرع يتكلم في دية المنافع، وهي السمع والبصر ونحوهما. وفي كل حاسة دية كاملة. لما تكلم على دية الأعضاء تكلم على دية منافعها. ما الذي يجب في من أذهب منفعة السمع والبصر؟ لا يقال هذا الكلام متكرر، لأن الأول ما تكلم على السمع، تكلم على الأذن، وما تكلم على البصر، تكلم على العين. فهناك كلام على الأعضاء فيما لو أتلفها متلف عمدا أو خطأ فوجب فيها الدية. هنا الكلام لو ضرب أحد هذه الحواس فما أذهبها، بقيت مكانها، لكن ذهبت منفعتها، فقال فيها الدية، لأن الأعضاء الظواهر فيها جمال مطلوب وفيها منفعة مقصودة، فمن أذهب الجمال ففيه الدية، ومن أذهب المنفعة ففيها الدية. الآن يتكلم عن المنافع، اسمعوا ما يقول: في كل حاسة دية كاملة. كل حاسة من الحواس، ويجعلون الحواس خمس: الذوق والشم والسمع والبصر والكلام والنطق، ويجعلون هذه حواس. فقال: إذا أذهب منفعة حاسة من هذه الحواس ففيها الدية. ولو ضربه على قفاه فأبطل الكلام أو أبطل تذوق الطعام، قال هذا ففيه الدية. ولو ضربه على مؤخرة رأسه فذهب ضوء عينيه، بقيت العينان كما هي لكن لا يرى بهما، قال ففيها الدية. فإذا أذهب العين كله ذهبت معها الباصرة، قال فيها دية واحدة. إلا السمع ففيه ديتان، لما كان في السمع ديتين وفي البصر ديتان؟ قال لأن السمع مصدره غير العضو، قال مصدره من الداخل، فإذا أذهب السمع ويبقى العضو سليما بخلاف اللسان وبخلاف العين، فإن العين فيها قوة الإبصار، وأما السمع فمصدره غير تلك ذلك الغضروف المعروف القمع الذي يتلقى الكلام ويلقيه إلى الداخل. اسمعوا ما يقول الآن. في كل حاسة دية كاملة، كذا عبارة الأصحاب، يقال حس وأحس أي علم وأيقن. قال كذا عبارة الأصحاب، لما تقول فلان تقرأ خطاب فلان ثم تقول كذا يقول، فإذا مثلا تكلم فلان وقال في خطابه أعطوا كذا وكذا وكذا مقابل كذا، تقول كذا يقول. كذا يقول معناته أنا أبرأ مما يقول، فإنما قاله إما في الحكم أو في اللفظ، فإن كان في اللفظ معنى هذا الذي يقوله خطأ في اللفظ، لا أدري من أين مصدره هذا التركيب، أنا رجل عربي فصيح، إذا تكلمت أتكلم بالفصيح، فلا تظنوا أني ألحنت في الكلام، إنما أنقل ما يقوله الكاتب. فلذا اسمع ما يقول، قال كذا يقول، معناته هذا كلامه، لكن أنا لست مطمئنا إلى كلامي. وكذا إذا جاء في الحكم، إذا رأيتم في الكتاب يكتب كذا وفلان قال كذا يقول، كذا في العبارة، كذا في الهامش، معناته هذا أمر لم يتأكد لي، لا أدري ما صحته، وأنا أبرأ من عهدته، إنما أقرأ عليكم. تفطنتم إلى هذه تجدون هذه في الكتب كثير، كذا يقول، إذا قال كذا يقول معناه العبارة فيها شيء لا يطمئن إليه الناسخ أو الكاتب أو ما إلى ذلك. اسمعوا ما يقول الآن. قال كذا عبارة الأصحاب، قال في كل حاسة دية، قال كذا عبارة الأصحاب، قالوا حاسة. لما قال كذا عبارة الأصحاب؟ لأنه يقول أنا راجعت كتب اللغة فيقولون الفصيح أحس، مو حس يعني فعل رباعي، حس فعل ثلاثي، حاء وسين مضاعفة، المضاعف بحرفين فهي ثلاثة أحرف، أما حس فهي أربع أحرف، ويقول الموجود في كتب اللغة أحس، والأصحاب قالوا حاسة. حاسة اسم فاعل، واسم الفاعل إنما يجي من الثلاث، اسم الفاعل على وزن فاعل ضارب وآكل وشارب وقارئ وخارج، هي كلها من خرج وشرب وأكل، لك إذا قلت مخرج وشيء منتن وأمر مطلوب ما هي على وزن فاعل، فدل على أن وزنها شيء آخر، وزنها فعل رباعي. فقال هنا لما قال حاسة أن فعلها ثلاثي، ويقول والذي في اللغة إنما يفصحون الرباعي، فإذا ما هو اسم الفاعل من الرباعي؟ قال اسم الفاعل من الرباعي محس، ما تقول حاسة، تقول محس. عرفنا هذه العبارة؟ أنا قلت هذه لأنها ترد في الكتب كثيرا. نعم. وبألف أفصح وبها جاء القرآن. فلما أحس عيسى منهم الكفر، فلما أحس عيسى من قومه الذين بعث فيهم، أحس أي وجد بحواسه الكفر منهم، شعر من ذلك إما علم أو بيقين أو ما أدركه من رؤية، فأدرك من قومه الكفر، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فجاء القرآن حس ولا أحس؟ جاء بالفعل الرباعي. نعم. وإنما يصح قولهم الحاسة والحواس الخمس على اللغة القليلة. هذه اللغة قليلة تصح، أنا ما وجدت إلا كلمة حواس حتى في كتب اللغة. نعم. والأشهر في حس بلا ألف بمعنى قتل. قالوا أما حس لا أحس الفعل الثلاثي فهي في اللغة بمعنى قتل، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. تحسونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا، هذا في غزوة أحد أول الأمر. تحسونهم جاء من فعل حس، فقال حس في اللغة أصلها في القتل، وأحس أي شعر بأحد حواسه. واضح هذا؟ نعم. وقال الجوهري الحواس المشاعر الخمس، السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وهي السمع بغيره. الآن بدأ يبين منافع دية الأعضاء، منافع الأعضاء ودياتها، فذكر أولا السمع، ما قال الأذن، قال السمع. نعم. وهي السمع بغير خلاف، وسنده قوله عليه السلام وفي السمع الدية. قال السمع ما في خلاف بين جماهير أهل العلم أن من أذهب سمع شخص يجب أن يدفع دية ذلك ولو بقيت الأذن كما هي. نعم. وروي أن عمر رضي الله عنه قضى في رجل رمى آخر بحجر في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه ونكاحه بأربع ديات والرجل حي، رواه أبو المهلب. هذه يرونها كثير عن عمر رضي الله عنه أنه في زمنه رمى رجل آخر بحجر في رأسه فأصاب موقع ذهب فيه عينه وسمعه، ذهب فيه سمعه وبصره وكلامه ونكاحه، أي ما يخرج منه مني، عجز عن النكاح، فذهبت منه أربع منافع. واضح هذه؟ هذه منافع مختلفة. قال فقضى فيه بأربع ديات، قال والرجل حي. هذه العبارة لما قالها الراوي لابد أن يعني بها معنى، ما الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم في العصور الأول ما عندهم الكلام الحشو الزائد، ما تأتي عبارة إلا ولها مراد ودلالة. فلما قال قضى فيه بأربعة ديات والرجل حي، فابد لها معنى، أي أنه يقول ما مات الرجل حتى يقال يحكم فيه بدية، بل أنه باق فقضى على منافعه بأربعة ديات، ولا يعترض معترض، يقول هذا لو قتله ما في إلا دية واحدة، فذهبت منافعه كلها، فلما أذهب منافعه وبقي هو حي كيف تحكمون بأربع ديات؟ قال والرجل حي، يعني لا يخطر على بالكم أنه لو ذهب بالرجل ما فيه إلا دية واحدة، لأن هذا أبقاه معذب في حياته، فأذهب منفعة منافع كل واحدة منها مستقلة، ويجب في إذهاب كل واحدة من هذه المنافع دية. فقضى عمر الخليفة الراشد رضي الله عنه والمأمور باتباعه وهديه، والإسلام تحول على يديه حتى أصبحت الدنيا كلها أغلبها فتحت في عهده، ويقول صلى الله عليه وسلم لم أرى عبقريا يفري فريه. نحن نؤكد على الصحابة ونترضى عنهم ونذم من يشتمهم، لأن في العصور الأخرى قويت بعض طوائف يأنفون من هؤلاء ويريدون أن يشككوا في الإسلام، ولذا نحن نبين محاسن هؤلاء القوم وأنهم أشاد الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعهم. وإذا رأيت الرجل يلمز أحدهم فلا بد أن تعلم أن في قلبه ضغين على الإسلام، وليس هو من المسلمين الظاهرين، لا بد أن يبطن نفاقا. احذر هذا الصنف من الناس، نسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا ويحفظ علينا ديننا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم. ولأنها حاسة تختص بنفع فكان فيها الدية كالبصر، فإن ذهب من أحدهما فقط وجب نصفها كالبصر. فإن ذهب من أحد السمعين فقط، لطمه فذهب سمع أحد أذنيه، قال فيها نصف الدية، والأذنان فيها الدية كاملة. واضح هذا؟ نعم. والبصر من العينين المبصرتين من المسلم دية كاملة إجماعا. كذلك هذه لا خلاف فيها، من ضرب أحدا على عينيه فذهب ضوءهما وبقيت الحدقتان سليمتان ففيها الدية، وفي كل عين إذا ذهب منها البصر فيها نصف الدية، وهذا أمر مجمع عليه. نعم. والشم لأن ذلك في كتاب عمرو بن حزم. وكذا الشم، كذلك من أذهب حاسة الشم من فلان فلا يشم لا ريحا طيبة ولا ريحا نتنة. هذه فيها خلاف، ما قال فيها إجماع، ولذا جاء بالسند أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له قال وفي حاسة الشم دية. نعم. قال القاضي ولأنها حاسة تختص بمنفعة كسائر الحواس. نعم. والذوق ذكره ابن الخطاب والمعظم لأن الذوق حاسة أشبه الشم. قال وكذلك الذوق، اختلفوا في الذوق هل هو من اللسان أو في أقصى الحلق، فقال من ضرب أحدا على رأسه أو على موضع من موضع جسده فأذهب منه حاسة الذوق فأصبح لا يتذوق، لا يعرف الحار من البارد ولا المالح من غيره، قال ففيه الدية. هذا أمر غير مجمع عليه، ولذا جاء به أنه جاء بتعليل لبيان منفعته. نعم. وقياس المذهب أنه لا دية فيه وإنما تجب الحكومة، صححه المؤلف. قال قياس المذهب، قال هذا المذهب، لكن القياس في المذهب أن هذه لا دية فيها، الذوق ما فيه دية، فيها حكومة. ليه قال قياس المذهب؟ قال لأن المذهب الأصل فيه أن منافع الديات إنما هي مقابل ديات الأعضاء، وديات الأعضاء جاءت توقيفا من الشارع هو الذي بين لنا صلى الله عليه وسلم وحكم أن في هذه الدية أو قضاء الخلفاء الراشدين. ولما كان الذوق لم يكن حكم فيه مقضي من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال قياس المذهب أنه لا دية فيه. طيب إذا كان ما فيه دية، فمن اعتدى على آخر فأذهب منه حاسة الذوق يذهب عطلا يضيع حقوق الناس ويتأذى هذا، قال لا ما يضيع، لكن ما نقول فيه دية، إنما نقول فيه حكومة. ومعنى الحكومة بينا أنه يقدر الرجل عبدا لأن العبد هو مما يباع ويشترى، يعني أنه متاع، فتقدر قيمته سليما وقيمته معيبا ذهب منه حاسة الذوق، فنقصان القيمة ما بين المعيب والصحيح هي دية الذوق، ويعطى لمن ذهب ذوقه يدفعها الجاني. المؤلف صاحب المغني وصاحب هذا الكتاب صاحب المتن يقول قياس المذهب أنه لا دية فيه وهو الصحيح، إنما فيها حكومة. نعم. ولأن لسان الأخرس لا دية فيه إجماعا على أنها، قال كذا، قال كلنا مجمعين على أن من قطع لسان أخرس ما يدفع الدية، كمن قطع يد أسل ما يدفع الدية، قال لأنه هذا العضو لما كان معطل فأذهبه إنما فيه حكومة، وكذا من عطل، وكذا إذا كان اللسان قطع وهو لا يتكلم قلنا فيه حكومة، وهذا الذي عطل منفعة الذوق بقي اللسان كما هو فعدوه أخرس. وقال الأولى أن لا يحكم فيه بدية، إنما يحكم فيه بحكومة. نعم. على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده، لأن كل عضو لا تكمل الدية فيه بمنفعته لا تكمل في منفعته كسائر الأعضاء. قال في الشر: ولا تفريع على هذا القول. وكذلك تجب في الكلام، قال لا تفريع على هذا القول، هذا ينفع طلبة العلم، أراد أن يقول الأصل في المسائل فيها الخلاف في المذهب وخارج المذهب، ما كان في المذهب قد يقول فلان القاضي أبو يعلى أو أحد تلامذته أو أحد أشياخه أو أحد أصحاب الإمام ويخالف الإمام في المذهب، فيكون هناك طائفتان تذهب أحدهما يذهب مذهب كذا والآخر مذهب كذا، قال الأصل إذا اختلفوا في مسألة يتفرع عليها أمور، يترتب على هذا الخلاف أمور وفوائد، وقد بينا كثيرا منها فيما مضى. قال هذه ما يترتب عليها، ما تفرع عليها ولا ترتب عليها، ويقول الأصل أنه لا دية في الذوق، إنما فيه حكومة. نعم. وكذلك تجب في الكلام، لأن كل ما تعلقت الدية بإتلافه تعلقت بإتلاف منفعته كاليد. قال كذلك تجب في الكلام، قال كما أن الذوق منفعة والكلام منفعة، فمن ضرب آخر فذهب منه النطق فأصبح لا يتكلم ففيه الدية ولو بقي اللسان. نعم. وتجب في العقل بالإجماع، وسنده ما في كتاب عمرو بن حزم، لأن الذوق والكلام فيه خلاف لكن قال هنا فيه الدية في كل واحد منهما. وأما العقل بإجماع، العقل هي مجموع العلوم والمعارف إذا اجتمعت عند الرجل يقال له عاقل، وعقل الأمر بمعنى فهمه وعلمه، ومنهم من يجعل العقل شيء من الحواس إما في القلب أو في الدماغ، والصحيح أنها جملة المعارف والعلوم. فمن آذى آخر بمعنى أوصل إليه ضرر فجن فذهب عقله فأصبح لا يميز ولا يعرف الضار من النافع ولا يتكلم بكلام يحسنه، فهذا ذهبت منفعة عقله، ذهبت منفعة العلوم التي كان ينطق بها ويتكلم بها. قال إذا كان كذلك، إذا وقع عليه اعتداء فذهب عقله، هذا فيه الدية بإجماع، ما حد خالف فيه من الأئمة فيما يعرف. نعم. ولأن العقل أكثر المعاني قدرا وأعظم الحواس نفعا، فإنه يتميز به عن البهيمة ويعرف به صحة حقائق المعلومات ويهتدي به إلى المصالح ويدخل به في التكليف، وهو شرط في ثبوت الولايات وصحة التصرفات وأداء العبادات، فكان أولى من بقية الحواس. يعني أراد أن يقول أن الإجماع أجمع على أن في العقل الدية، وكأنه لما لم يرى لهذا الإجماع سند أراد أن يقويه بهذه الأدلة أن العقل شرط في التكليف وشرط في ثبوت الولايات وشرط في صحة العبادات، وبه يتميز الإنسان عن البهائم وما إلى ذلك من فضائله. نعم. فرع: إذا نقص نقصا معلوما وجب بقدره. إذا نقص نقصا معلوما، نقص العقل نقصا معلوما، كيف يعرف أن عقل فلان نقص بقدر ما يعلم؟ قال: أحيانا يضبط بالزمان، كأن يفيق يوما ويجن يوما، وأحيانا يضبط بالكلام فيتكلم أحيانا بكلام موزون يعيه الناس ويفهمه، وأحيانا يأتي بكلام فيه هذيان. قال: يعرف من هذه، فإن كان يذهب جنونه ثم يعود ويقدر بأوقات فهذا مما يعرف بقدر معلوم، وينظر في الأيام التي يجن فيها والأيام التي يصح فيها ما هي النسبة، فيدفع الجاني دية بقدر ما أزال عقله من الزمن. نعم. وإن لم يعرف قدره فحكومة. إذا ما عرف قدره يأتي ويذهب ويروح وعجز عن ضبطه ففيه حكومة، عرفنا معنى الحكومة. نعم. وإن كانت الجناية مذهبة للعقل ولها أرش كالموضحة وجبت الدية وأرش الجرح. ولا تدخل أرش الجناية المذهبة له في ديته، نص عليه. كما لو أوضحه فذهب بصره. هذا مسألة أراد أن يقول: لو ضربه فشجه فأوضحه، شجعني فلق راسه، أوضحه أي أن الشج بلغت العظم فأوضحته، أظهرته، فكان من سبب هذه الضربة أنه ذهب عقله. قال: إذا أردنا دفع الدية ما يقال أرش هذا الجرح الموضحة، لأن فيها كذا من الإبل 15 أو غيرها، تدخل في الدية؟ يقول: ما تدخل في الدية، دية العقل مستقلة ويدفع كذلك أرش الموضحة، خلافا لبعض الجراحات الأخرى، بمعنى لو قطع أصابعه وكفه في وقت واحد دية واحدة فقط، لو قطع أصابعه وانتظر فترة ثم قطع كفه ففيها دية الأصابع دية الكف، لكن قال هذه ما تتداخل. نعم. وقيل: بلى، ويدخل الأقل في الأكثر. نعم. وكذلك تجب في المشي لأن منفعته مقصودة، أشبه الكلام. لو ضربه فعطل مشيه فأصبح ما يمشي، كذلك فيه الدية. اقرأ. وتجب في الأكل لأنه نفع مقصود كالشم، يعني عطل فأصبح ما يستطيع البلع إلا بتغذية، يغذونه تغذية، قال ففيه الدية. نعم. وتجب في النكاح أي إذا كثر. الحمد لله على العافية، اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، إلا ما كان شهادة في سبيله فنرضى منه سبحانه. وهذه مسائل ذكرها الفقهاء وهي تجري في عباد الله بحكمه وقضائه سبحانه وتعالى، فنعلم ما يجري ونعلم حكم الله فيما يقضيه في أيدي العباد بعضهم على بعض. ويقول هنا: إذا عطل المشي وعطل الأكل ففي كل منفعة من هذه دية كاملة. نعم. وكذا النكاح، وغالبا النكاح من ضربه على صلبه على ظهره. نعم، اقرأ. وتجب في الحدب، كذلك في الحدب وهي انحناء الظهر، ضرب فاستطاع لا عجز أن يمشي مستقيما، قال كذلك فيه الدية إذا علمنا أنها لا تعود. نعم، اقرأ المتن بس. طيب. وتجب في الصعر، وهو أن يضربه فيصير الوجه في جانب. قال الصعر بمعنى أنه يميل وجهه. الصعر قد يأتي عن زهو وكبر، ولا تصعر خدك للناس، وهذا يعمله أهل التيه والعجب، يتعجب من ماله أو من زيه أو من لباسه، ثم يستخف بالناس ويستصغرهم فيمشي في زهو، فإذا أراد أن يمشي تجده يعلي رأسه حتى يكاد يقذفه على قفاه، ثم يلوي بعنقه كأنه ما يرى الناس شيئا، وأعوذ بالله من الكبر. الكبرياء رداء الله عز وجل، وهي صفة قبيحة من المخلوق، وهي صفة لا تليق بالمخلوق، إنما تليق بالله سبحانه الجبار المتكبر. فإذا فعلها العبد فهي من أردأ الصفات، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: أتدرون ما هذا؟ قال: فبصق بيده، قال: خلق من هذا، يعني الإنسان هذا خلق من هذا، من فيضعه في كفه فيقول خلق من هذا، إنما بصق ليبين أن الإنسان خلق من ماء مهين. والله عز وجل لما قال ماء مهين يعني مرذول، إذا وجد في الثياب سلتوه وغسلوه، لا يرضى أحد أن يبقى في ثيابه، وهذا الذي خلق من هذا الماء المهين لا يليق له أن يتكبر. فإذا ضرب فأصبح فيه الصعر، وليس بمتكبر، أصبحت الآن عاهة وعيب، قال كذلك هذه فيه الدية. نعم. وفي تسويد الوجه إذا لم يزل، قال كذلك لو ضرب على الوجه فاسود، لعله يضرب أحد العروق فلا تذهب إلى الوجه ويخرج لونه عن طبيعته، قال هذه فيه الدية. نعم. وإذا لم يستمسك الغائط أو البول ففي كل واحد من ذلك دية كاملة، كذلك إذا ضرب فعجز أن يمسك الغائط أو البول نتيجة ما أوذي في ذلك، قال يجب في ذلك الدية. نعم. وفي نقص شيء من ذلك إن علم بقدره، مثل نقص العقل بأن يجن يوما ويفيق يوما، أو ذهاب بصر إحدى العينين أو سمع إحدى الأذنين، وفي بعض الكلام بالحساب يقسم على 28 حرفا. قال وهذه المنافع التي ذكرها كل ما نقص منه شيء فبقدر ما نقص، الكلام والسمع والبصر والمشي والذوق والنكاح والطعام والشراب وحبس الماء وعدم التصرف فيه، قال كل هذه إن لم يذهبها كلها إنما ذهب ببعضها فبقدر ما أذهبه يدفع الدية. قالوا أما الكلام قد يتكلم ببعض الحروف ولا يستطيع أن يتكلم ببعض الحروف، قال هذه قد تكون ضربة خارج عن اللسان وقد تكون في اللسان، قال هذه يقدر الحروف الذاهبة التي لا ينطق بها، وحروف العربية 28 حرفا، وتقسم تطرح هذه الحروف التي ذهبت عن نطقه مع بقية الكلام ويعطى بقدر ذلك الدية. نعم. ويحتمل أن يقسم على الحروف التي للسان فيها عمل دون الشفوية كالباء والفاء والميم، لا يعني هذه لو ضربه على لسانه لم يضربه على دماغه، ولو ضربه على لسانه فقطع منه جزءا أو عطل بعض العروق التي فيه فلا ينطق. قال أما حروف اللسان فمعروفة، وهي ما عدا حروف الحلق التي تخرج من أقصى الحلق وهي الهاء والحاء والعين والغين. فقال هذه الحروف مع حروف الشفتين وهي الفاء والميم والباء، دل على أن غيرها لا بد للسان فيه مدخل، فإذا قطع لسانه فعطل الحروف، ما نقيس الحروف 28 حرفا، لا، نقيس أحرف اللسان كم هي وما هي الأحرف التي أذهبها من نطقه من لسانه، فإن أذهب جميع حروف اللسان ففيه الدية، وإن أذهب جزءا منها وتقدر بالحروف التي ينطق بها اللسان، والله أعلم. نعم. وإن لم يعلم قدره، مثل أن صار مدهوشا أو نقص سمعه أو بصره أو شمه أو حصل في كلامه تمتمة أو عجلة أو نقص مشيه أو انحنى قليلا أو تقلصت شفته بعض التقلص أو تحركت سنه أو ذهب اللبن من ثدي المرأة ونحو ذلك ففيه حكومة. قال أما هذه المنافع ما أذهبها لكن نقصت، وهذا النقص لا يضبط، قال هذه فيه حكومة، يأتي بأهل الخبرة ويقول فلان ذهب جزء من مشيه، احدودب بعض ظهره ليس فيه الحجذاب الكامل، قال هذه فيه حكومة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.